جزاكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يعتبر رفع الصوت على الأم أمام أبنائها بالكلام العالي هو من العقوق أثابكم الله؟ لا ما أدري إذا هذا ما هو عقوق، ما أدري ما هو العقوق. يصيح في وجه أمه ويكون أمام أبنائها ثم يقول هل هذا من العقوق؟ إذا لم يكن هذا عقوق فما هو العقوق؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كان عثمان والحارث بن سفيان أو سفيان بن الحارث من أبر الناس بأمهما. فكان سفيان رضي الله عنه بن الحارث لا يتكلم بحضرة أمه، حتى إن أمه لو تكلمت كلاما أمرته بشيء ولم يسمعه لا يقول لها أنت ماذا تقولين أو ماذا تقولين، أبدا، يسكت حتى يخرج من عندها فيسأل الذي عنده ماذا قالت. وكان يعد الصحابة هذا درا من الكمال والفضل، فما بالك أن يراجع أمه، أن يصرخ في وجهها، وأن يكون هذا أمام أبنائها. لا شك أن هذا من العقوق، لأن الله تعالى يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. المنبغي للابن أن يخفض لهما جناح الذل، ومن رفع صوته لأمه لم يذل بل تعالى وارتفع. وكذلك أيضا إذا كان رفعه للصوت بدون حق فيكون ذنب أكثر. ورفع الصوت على الأم في الخلوة بين الإنسان وبينها ليس كرفعه أمام أبنائها، ورفع الصوت أمام الأبناء والبنات ليس كرفعه أمام الأبناء والبنات والقرابة، ورفعه أمامها أمام القرابة ليس كرفعه أمام الجيران أمام الضيوف. لكل درجات مما عملوا إذا كانوا مطيعين، ولكل دركات مما عملوا إذا كانوا عاصين. فالعقوق ينتهي بصاحبه إلى النار. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. وإذا أخطأت الأم يمكن للإنسان أن يبين لها خطأها دون أن يهينها أو يذلها، إنه لا يجوز إذلال الوالدين برفع الصوت. ومن أهم ما ينبغي على المسلم أن يراعي أن يبر أمه في خلوته فيما بين وبينها، فيذلها الذلة الصادقة. ثم إذا كان بارا في الخلوة بين وبينها يتعلم من الخلوة أن يبرها أمام أولاده من بناته وأبنائه، ويتعلم الذلة لها وامتهان النفس بين يديها طاعة لله وقربة لله أمام الناس. حتى إن بعضهم كان ذكر عن بعض الأخيار والصالحين أنه كان مقدما في العلم وكان له ولاية في القضاء، وكانت الناس تجد منه أمرا عجيبا، فلا يدخل في أمر إلا أصلحه الله، ولا يأتي في قضية إلا حلت مما وضع الله له من البركة. وكان من أبر الناس بأمه، وكان مهابا. فمما كانوا يذكرون عنه كان إذا خرجت أمه يمشي وراءها يتتبع قدمها من الذلة، لأن الله يقول: واخفض لهما جناح الذل. والمسلم عزيز، لكن هنا أمره الله أن يذل، ذل في مقام عزة، لأن كل من يراه وهو يعلم أنه ابن لهذه المرأة يقول: نعم الرجل. ومن وضع الحذاء لأبيه وأمه كل الناس تكرم وتحس أنه صنع المعروف، وأنه رد المعروف رد القليل القليل من عشر معشار العشير من حقوق الوالدين. ما وجدنا أحدا يعتب على أحد خفض صوته أمام أمه، وما وجدنا أحدا يعتب على أحد أنه ذل لوالديه، إلا إذا كانت امرأة مجنونة والعياذ بالله، زوجة تغار من بر زوجها لأمه فتجد تتدخل له. هذا شأن نسأل الله سبحانه وتعالى ناقصات العقل والدين. لكانت المرأة ناقصة عقل ودين والعياذ بالله تفسد ما بينها وبين ابنها. أما العاقلة الحكيمة التقية السوية تقول: جزاك الله خيرا وأكثر الله من أمثالك، وتتعلم من بر زوجها لأمها أنها تبر أمها أيضا. ما وجدنا أحدا من العقلاء ولا من الكرماء يعيب على بار في بره، لا لأبيه ولا لأمه. ولذلك أوصيك أن تتقي الله عز وجل، أن لا ترفع صوتك على والديك. ومن الناس من كان إذا دخلت عليه أمه سكت فأصبح كالحية الصماء لا يتكلم بحضورها. كل هذا من باب الاحترام والتقدير والإجلال والتوقير، وهذا كله من محاسن العادات والشيم الكريمة، ولا يفعل ذلك إلا الكرماء. نسأل الله بعزة وجل أن يعيننا على برهم أحياء وأمواتا. فأخي في الله لا ترفع صوتك على والديك، واعلم أنك إن رفعت صوتك على أمك ليأتي اليوم الذي يرفع فيه ابنك صوته عليك، وتأتي البنت التي ترفع صوتها عليك وتذلك كما أذللت أمك وكما أذللت والديك جزاء وفاقا. ومن العبر المشهورة حدثني بها أكثر من واحد من الثقات أن الناس صلت صلاة المغرب بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت من صلاة المغرب وكان هناك طريق يقال له طريق العينية، كان أمام باب السلام، وهذا الطريق يسلكه الناس عند انصراف من الصلاة، وأي شيء يقع فيه يقع أمام الناس. فكان في درج، وقف رجل ولطم أباه لطمة شديدة أمام الناس على خروجهم من صلاة المغرب، فثارت الناس، وكان على الدرج الذي في أول شارع العينية في المدينة، فلما لطمه هاجت الناس فقال دعوهم، أقسم بالله أنه لطم أباه في هذا المكان، وحمد الله أن الله جعل الانتقام منه في الدنيا قبل الآخرة. فنعوذ بالله من العقوق، ونعوذ بالله من إهانة الوالدين وإذلال الوالدين. أخي في الله، إن استطعت فيما بقي من عمرك وعجلك أن تقدم صفحة بيضاء مشرقة في برك لوالديك فافعل، واعلم أن الآجال بيد الله والأعمار بيد الله، وأن من نعم الله عليك أن متع ناظريك بأبيك وأمك، فتذكر ساعة يغيبان فيها عنك وعندها تتندم وتتألم حيث لا ينفع الندم والألم، تدارك ما مضى وأحسن فيما بقي، واشكر نعمة الله عليك بالعمل. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسبغ شائبي برحماته على والدينا. اللهم اغفر لأمواتهما، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، أغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اجعلهم في أعالي أعالي الفردوس من جنتك. اللهم اغفر للأحياء منهم، يسر لهم أمورهم وأحسن خاتمتهم، اللهم قر عينهم بالعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا حي يا قيوم. اللهم عنا على بر الوالدين، واجعلنا من البارين، واجعلنا من الواصلين، اللهم عنا على برهم على رضاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اسلك لنا سبيل المهتدين البارين الذين رضيت عنهم وأرضيتهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.